القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد، أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، تعمل في تخصص الإرشاد والتربية والأسرة المصرية. ضيفتنا الدكتورة أمال حسين، استشاري الإرشاد الأسري والتربوي، التي نرحب بها في بداية هذه السهرة. دكتورة أمال، أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني كنت متصور أن أنت تاءات مربوطة، أن الاسم يكون فيه عدد من التاءات المربوطة، لكن أنت عدد من الآمال. أنا امرأة. أنت امرأة مربوطة. طبعا كل الحواء وكل النساء تاءات مربوطة، لكن أمال أيضا جمع أمل، كان من الممكن أن تبقى أمنيات وهتبقى جمع أمنية. من صاحب التسمية؟ والدي الله يرحمه، وكان يسميني على اسم مامته. مامته كانت أمال. كان بيحبها جدا. وكانت يعني ما عاشتش معاه كتير. فأول مولود بالنسبة له، فسماني أمال. أمال بحياة طويلة إن شاء الله. لكن قولي لي، إحنا عندنا أمال في الإذاعة شهيرة جدا، خلي بالك، أمال فهمي يعني. طبعا. الإذاعية الكبيرة، أمال فهمي كانت علامة وبصمة، وكنا مسمينها سيدة الكلام يعني. سمعتيها؟ طبعا. كنت بتسمع على النص يا زمان ولا؟ طبعا كنت بسمعها يعني. وكانت بتثير العديد من القضايا على فكرة الخاصة بالأسرة المصرية والمجتمع المصري. أمال فهمي يعني كانت سيدة واعية تماما لدور المرأة في المجتمع المصري، وكانت بتناقش قضايا غاية في الحساسية في المجتمع المصري، خاصة فيما يتعلق بالمرأة. قولي لي الآن في هذه اللحظة، المرأة المصرية، احنا في عام 2024 وانت قلتي اخترتي التاء الاولى تاء المرأة، المرأة المصرية في المجتمع المصري الان، يعني اين تقف؟ موقعها ايه؟ ماذا حققت وماذا لم تحقق؟ المرأة المصرية هي مصنع الرجال. نعم. هي من تلد فرد بيأتي للمجتمع بيعمل جماعة، والجماعة بتعمل مجتمع. فهي مصنع رجال ومصنع المجتمع. إن المرأة حقيقته إن هي قدرت تخلق أفراد وتحطهم على قواعد السليمة اللي هي قامت عليها. زمان إحنا كنا متربيين على قواعد وقوانين معينة، لأن أهلنا زمان كانوا ملتزمين جدا. إحنا عشان عصر التكنولوجي دلوقتي والسوشيال ميديا، ففي تفاوت في مفهوم التربية بالنسبة للأم بتاع زمان والأم بتاع دلوقتي. عشان كده تلاقي الجدة ليها مفهوم تاني، والأم الحالية ليها مفهوم تاني، والأم القديمة ليها مفهوم تاني. كل واحد ماشي على فجوة من الفجوات بيحاول يعلم بيها أو يأسس بيها الجيل بتاعه. المصنع يعني بقى يختلف. المصنع يختلف، لأن كل مصنع له منهج مختلف عن المصنع الآخر. لكن يعني نقدر نفرق بين مفهوم الجدة للتربية ومفهوم الأم القديمة ومفهوم الأم الحديثة في التربية؟ طبعا. في فرق كبير. الجدة كانت بتلتزم بقواعد، ان مهما، او كان عندها اعتقاد ان مهما الولاد كبروا بيقولوا حاضر وطيب ونعم. وفي التزام، الطاعة المطلقة. طبعا. وعمياء. وعمياء. وبعدين في رولز معينة للبيت، في يوم بنتجمع فيه، في بيبقى فيه مجموعة من التفاهم معاهم. ويمكن زمان كان فرد الامر ده اكبر، يعني ان لما يكون في امر مفروض لازم الكل بيطيعه وبيقول حاضر وطيب ونعم. الام الحديثه او الام اللي هي اللي بعد الجد على طول بتحاول تفرض، بس بدات تفقد السيطره. تفقد السيطره. هي يعني تفقد السيطره، يعني ما تقدرش انها تسيطر على ام، على ابن او على بنت السيطره الكامله. بدا المفهوم عندها يختل شويه. بدات تفهم الاحتواء بشكل خاطئ. بدات تفهم الاحتواء ان هي بدات للاسف بتنحلي عند بتنحني عند نقطة اسمها الابتزاز العاطفي، ان تقول لي الام البنت او الاب ايه لو ما عملتش كده انا هيجرالي حاجه، لو ما نجحتش انا هتعب بسببك، لو ما البيت ممكن يحصل له حاجه بسبب ان انت ما عملتش ده. يعني ابتزاز عاطفي ابتزاز. مين اللي بيبتز؟ مين؟ الام بتبتز ولادها. يا اول مره اسمع اللي يعني تدعي المرض عشان يعني انت لاحظتي من خلال دراساتك الحالات دي كتير جدا ومن خلال الام دي ظهرت حاله نفسيه او حيله نفسيه لا شعوريه اسمها النكوص. ان الام بتبتدي مثلا تدعي التعب، تدعي العيا، تدعي عدم القدره على القيام بشيء عشان توصل الشاب او الشابه لحاله ان هم عايزين مرحله الامان اللي الام دي ما يفقدوهاش. فده نوع من الابتزاز النفسي. مش ده راجع لانها ضعيفه بالقياس لامها هي؟ طبعا هي مش قادره تكون زيها لان هي ما زالت كانت بتقول حاضر وطيب ونعم فمش قادره تعمل ده مع اولادها. الام الحديثه بقى دي وضع تاني خالص، الام الحديثه دي اللي احنا عايشينها دي مريحه نفسها من كل حاجه وسايبه كل المشاكل على السوشيال ميديا. ما بتحاولش انها لا تبحث ولا تفكر. اهم حاجه عندها ان البنت او الولد يكونوا مشغولين في حياتهم، مشغولين ما يرجعوا سواء ناجحين او مش ناجحين. لان هي ليها بقى ايه اتجاهات. انا هي باصه بقى لموضوع الغيره وموضوع الخيانه لجوزها وموضوع بيتها ففي حاجات تانية خدتها، فبتحاول تسيب ولادها السوشيال ميديا عشان انا كده. بس ده خطر كبير جدا. ما احنا عندنا حرب في كل بيت محدش يعلمها. هي حرب العلاقات. حرب العلاقات. احنا ايه حرب العلاقات؟ حرب العلاقات ده ان احنا نبقى في البيت كلنا مع بعض مفيش مقياس، مفيش تجمع، في انفصال، كل واحد مع نفسه. في حرب هنا، مفيش تجمع، كل واحد بيحاول يفرض رايه على التاني عشان حياته هو اللي تمشي. ما بقاش عندنا الاحتواء الصحيح. الاحتواء الصحيح ان هو ان احنا نجتمع كلنا على شيء واحد او على اتفاق واحد. ده ناتج بس يعني السوشيال ميديا ولا انه دور الاب ودور الام بدا يتلاشى؟ ودور المدرسة فين؟ ودور المجتمع؟ ودور المؤسسات التربوية؟ ودور حضرتك كاستشارية في في في في التربية؟ احنا كاستشاريين الام او الاب لما بيجيبوا لنا شاب او شابة بيبقى عندهم نوع من انواع الخجل ان هم يعترفوا ان اولادهم محتاجين ده. فما بيلجؤلناش غير لما تكون الحالة خلاص وصلت لمرحلة ان هي خلاص لازم لها عليك. يعني ما بيحسوش باول المشكلة ويبداوا يحلوها. بالنسبة للبيت هو اولا الام ما بقتش فاهمة دورها كويس، مش عارفه تربي ولادها ازاي كويس. دلوقتي الشاب او الشابه بيتجوزوا، اهم حاجه احنا نعمل فرح وننبسط ونقضي شهر العسل، ومجرد ما يحصل التواصل ما بينهم في الحياه بتبان الاختلافات. لان احنا عندنا حاجه اسمها في مراحل اختيار الشريك، الشاب او الشابه بيبقوا فاكرين ان هم بيختاروا بعض والجواز بتكون نهايه الاختيار. لا، احنا نقطه الاختيار هو نقطه، والخط البداية والخط اللي بنمشي عليه بعد كده هي دي الحياة اللي احنا بنكتشف فيها كل المشكلات. فبيجوا يكتشفوا ما بيعرفوش يحلوا الأخطاء اللي بيلاقوها. فبتحصل التصادم فبيسيبوا بعض. الأم بتبقى مشغولة بقى بإيه؟ طب أخلف؟ طب أربي؟ طب ما تشوفي نفسك وانت حامل بتعملي إيه؟ علاقتك بالأب إيه؟ كل من نقطة بداية الحمل لغاية ما بيوصل للدنيا كل ده في شريط بيسجل جوه. الطفل ده ما بيطلعش كده. يعني الجنين بيسجل ما يحدث حوله وهو في بطن أمه. طب بس أنا عايز أفهم، يعني هنا الأب دوره إيه؟ الأب مكتفي بالإنفاق مثلا على الأسرة، الأم دورها إيه؟ ما هو هنا المشكلة إن أنت بتقولي دور الأم بدأ يتضاءل يتلاشى وثابت الدور للسوشيال ميديا، واحنا مش عارفين السوشيال ميديا مودينا على فين، هتربي ازاي ومودينا فين. هنجي للأب هنا. طيب احنا بنقول ايه؟ او ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ايه؟ ورجال قوامون عن النساء. تمام. طيب هل كل رجال فاهمين يعني ايه كلمة قوامون؟ نشرحها لهم نفهمهم. قوامون وقائم. قائم وقوام. القائم اللي هو انسان قائم قاعد موجود. القوام القائم الا ما رحم ربي، يعني اللي هو قايم على راحتها وحمايتها وحمايه الايه؟ الاسره المسؤوله عنها. ان هو يصرف عليهم، ان هو يحميهم، ان هو دايما يكون درع الحمايه بتاعهم. طيب الام فيها كل مقاومه وتقدر تكون مصنع كل الاسره. طيب. الداخليه. انما الجدار الخارجي ده بتاع الاب. هل كل اب فاهم ده؟ ما أنا أرجو هذا، لكن لكن لكن الأم اللي موجودة في البيت اللي بتتعامل مع الأولاد من أول ما، يعني زي ما قلتي حضرتك، من أول ما بتبقى الطفل جنين لغاية ما يشب ويكبر ويتعلم ويبدأ يفكر في تكوين أسرة، الأم هنا ماذا جرى لها بالضبط؟ الأم اللي جرى لها الأم إنها مش فاهمة، مش عارفة إيه اللي بيحصل. الأم بتربي، بتيجي مثلا عند سن 14 سنة بتبقى مربية مثلا من سن أول ما يتولد لغاية عمر 14 سنة بتربي وبدخل مدارس وبتعلم وكل حاجة، ليه بعد 14 سنة بتفاجئ إن طفلها مش هو ده اللي ربيته؟ ده بيدخل مرحلة المراهقة. لا مش مرحلة المراهقة، ده المفهوم الخاطئ بقى. مرحلة المفهوم الخاطئ، صححه لنا بقى. صحح لحضرتك المفهوم. رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصادقوهم لسبع. سبع سنين الاولانيين حضرتك علمي وقولي الصح والغلط بطريقة بسيطة جدا وفرحي بطفلك والعبي معاه. نعم. طول اول سبع سنين حلوين وهيعدوا كويسين جدا. تعالي بقى من سبع لاربعتاشر ونحط دايرة كبيرة جدا حوالين المرحلة دي. المرحلة دي مرحلة عادات بقى وتقاليد وتعليم، بس تعالوا بقى نجيب المفهوم الصح بتاعها. يعني المرحلة دي اللي وراها هو اللي مفزع، اللي بعد المرحلة دي اسمها مرحلة الكمون من 7 ل 14. مرحلة ايه؟ الكمون. الكمون يعني الجزء الكامل جوانا، الصندوق الاسود اللي جوانا، كل حاجة بتحصل له في الفترة دي وبيستشعرها رادار عايش معاكي. رادار عايش معاكي. حلو التعبير ده من دكتور عمال حسين الحقيقة. رادار بيلتقط كل شيء ويسجل كل شيء. اللي بيستوعبه عقله بيستوعبه، واللي ما بيستوعبوش بيروح في العقل الواعي وبيتقفل عليه في الصندوق الاسود اللي جواه. كويس. كانت تربيته كويسة، أهلا وسهلا، بيبلغ بقى بعد ال 14 سنة مفيش عندك أي مشكلة، مفيش عنف، مفيش ضرب، مفيش انفصال، مفيش مفيش مفيش، بتشوفي ده بعد 14 سنة. عندك مشاكل، عندك ضرب، عندك تنمر، عندك عصبية، عندك انفصال، عندك عندك عندك، تعالى بقى بعد 14 سنة والصندوق ده يتفتح على مسرعية، ينفجر على مسرعية. هتشوفي شخص أنت ما تعرفوش، تيجي الأم تقول لي مش ده ابني اللي أنا ربيته، ده كان بيقول لي حاضر وطيب نعم. طب إيه اللي اختلف؟ لحضرتك الحين خلاص الصندوق اتفتح. اتفتح الصندوق. اتفتح. خلاص. كيف تواجه هي الصندوق بقى؟ تلجأ ليك انت؟ طبعا. تقولي لها بسرعة. ايه؟ تقولي لها ايه بقى؟ هقول لها بسرعة كده هتجيبيهولي عشان اشوف ايه المشكلة اللي حصلة وابدأ اعالجها. بنعمل جلسات نفسية وبنعمل برامج بحيث ان احنا نقدر ناخد منه الطاقة الوحشة اللي هي تخزنت جواه، الطاقة السلبية جواه. بس أنا تسمح لي أنصحهم نصيحة كويسة؟ لا أسمح لك طبعا. بص حضرتك، أنا لما بربي ولادي في حاجة أساسية لازم أربيهم عليها، مبدأ الاختيار. الاختيار. طب بس هم الأولاد ما اختاروش من الأول، يعني للواحد بيختار أبوه أو أمه ما بيختارهمش. أنا خرجت من مرحلة 14 سنة. دخلت يعني مرحلة إيه؟ المراهقة. اللي إحنا بنقول عليها مرحلة المراهقة. علميه مبدأ الاختيار. يختار. يعني إيه يختار؟ يختار يعني ينتقي أشياء تناسبه، يعني مثلا نقول طيب أنت يعني بالنسبة لك الاختيار يعني هتسألين أنا وأنا بسألك. طيب ممكن أنا أسألك؟ أسألين. طيب لو قلت لك مثلا مالي أرى الشمع يبكي في مواقده، أيبكي من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ من الاثنين، حرقة النار وحرقة العسل. طيب نفكر. انت شايفه ايه؟ هقول لحضرتك. لا هيبكي من فرقه العسل. فرقه العسل. العسل اهم. لان انا الشمع لما جبتها استخلصت الشمع من العسل وحطيت فيه الفتيل، فحطيت له حاجه دخيله جواه مش متجانسه معاه، فراح الايه الفتيل هو اللي بيولع الشمع ولا الفتيل؟ الفتيل. فالفتيل ما يقصش الشمع في حاجه، فالفتيل ولع فايه سيل الشمع خلاها تنزل الدموع من الدموع. فمن هنا بنقول له ايه؟ من لم تجالسه فاحذر ان تؤانسه. ده تعبير يحتاج الى دراسه وشرح. كويس. قولي لي بقى ازاي انا دلوقتي انقل من الشمع ومتاعب الشمع وفرقه العسل الى مفهوم تربوي، ترجمي لي الكلام ده. الفتيل ما يخصش العسل ولا الشبع، ده حاجه دخيله دخلت في حياتنا. ايه الفتيل اللي هو دخل في حياتنا؟ الحاجه، شخص جديد، صديق سوء، حد ما اعرفوش، حد قال لي تعالى جرب تجربه جديده دخلها على حياتك. امال احنا دخلنا في المخدرات ازاي؟ الادمان هو دخلنا فيه كده. ادمان مخدرات، ادمان سوشيال ميديا، ادمان اي حاجه، سجاير، انحراف، هو كده. فانا دخلت حاجه جديده علي حياتي انا ما اعرفهاش، ما اعرفش اذا كانت الناس في حياتي ولا لا. طب ازاي اكتشف؟ الاب او الام ازاي يكتشف ان هذا الفتيل دخل للشمعة الجميلة اللي هي ابنه او بنته؟ بيحصل تغييرات، وتغييرات بتبقى مرئية وواضحة جدا للام. الام بتحاول تتجاهلها، الاب هو اللي بيكتشفها الاول. تأخير، بيحب يقعد لوحده كتير، ما بيحبش يخرج معاهم ولا يروح معاهم عند حد، عايز دايما يبقى قاعد لوحده، ليه اتجاه لوحده. طب رايح فين؟ رايح مشوار، رايح اعمل حاجه، خارج مع اصحابي، مفيش الصراحه او الوضوح بتاع الاول. اول ما نلاقي تغيير في اي نقطه من النقط دي بسرعه يجي لي تليفون ياخده ويخش يتكلم لوحده. طب ليه؟ ما احنا كلنا موجودين نتكلم، لازم كل حاجه تكون مفتوحه ومكشوفه. لو اكتشفنا حاجه زي كده بسرعه نجري والايه ونحلها. مفيش حاجه من دي ظهرت وانسنا منهم الرشد فافتحوا لهم الايه الباب على الغارب، سيبوهم بقى ينزلوا للمجتمع ويواجهوا. ايه ايه قصدت ايه بكلمه فرقه العسل؟ العسل اللي هو مين؟ العسل اللي هو حياتنا الجميله الحلوه، الحياه الاسريه، الحياه الاسريه الجميله المستقره. انا خرجت وخرجتيه للمجتمع ودخل فيه الفتيل. الفتيل ده ما يخصش العسل في حاجه، العسل ده بناكله، هنحط فيه فتيل ليه؟ بس ده الفتيل ده مفروض علينا. ما انت ما تقدريش تحرمي ابنك من اصدقائه ولا من في المدرسه من زملائه. اقدر اساعده ولا في الجامعه في الاختيار؟ مش هقدر اساعده، اقدر اساعده في الاختيار. عشان كده قلت بعضهم بيضيق طبعا بكلمه انه انت خارج مع مين، صاحبك ده مين، ابن مين، اسرته شكلها ايه، بعضهم بيضيق بده. هقول لحضرتك، احنا بننصح كل ام واب بالاحتواء يخلوه ذي شقين، يا اما ان انا اكتم على نفسك واعمل لك ابتزاز نفسي وعاطفي، يا اما ان انا ابقى يعني ايه بتجمل بالاحتواء عشان اوري الناس ان انا يعني بحتوي ولادي، بس هي مش في الاصل مش محتويه. الاحتواء ان انا اقعد اخليه قدامي عايزني يجي يتكلم معايا، هو اللي يطلب، وانا قاعد مستمع للغلط قبل الصح. يعني انا ادي له احساس بانه هو الراغب بالقرار، الراغب في الحوار في الحكي، وصاحب القرار. حتى لو عايز يتصرف الغلط، عايز تعمله اعمله، بس انت اللي هتتحمل النتيجه وهترجع لي وهساعدك. افتحوا لهم الباب على الغارب، اسمعوني. الاحتواء سمع سمع سمع مع كلمات الحنان اللي بتديهم عشان يقولنا ما يروحوش بره. لا يعني من سن، انت قلت من سن 14، من سن 14 لغايه امتى بقى؟ هو المفروض ان احنا من 21 بنشيل ايدينا منهم خالص، بس احنا في الوضع الحالي او في الزمن اللي احنا عايشين فيه، لا هم محتاجين لنا لكتير. عشان احنا بنفتقد كل سنه، كل سنه بعد الثانيه بنفتقد جزء من عاداتنا وتقاليدنا. سنه بعد الثانيه بفعل ايه؟ بتاثير ايه؟ بتاثير الحروب، بتاثير انا بصراحه من معارضين جدا السوشيال ميديا واللي بيشوفوها. دلوقتي الشباب اول حاجه بيتجاهلها هي بتكون مصدر معلوماتهم، مصدر تاكيدهم للحياه، مصدر وجودهم. تمام. يعني هي حلت محل الثقافه بالمفهوم، الكتب ومفهوم المجتمع، المفهوم مجتمع الثقافة. سوشيال ميديا دلوقتي بتكتب في التاريخ، بتكتب في السياسة، بتجيب على أسئلة عديدة الشباب بيسألها كتير جدا. كتير. في ثقافات جديدة بدأت تظهر عندنا. ثقافة مثلا اسمها ثقافة الإكسترا. هل من مزيد؟ أنا عايز هل من مزيد بصرف النظر. يعني ايه اللي هيحصل؟ وقدرته على الاستيعاب بتبقى قدره عجيبه وغريبه، يعني بيستوعب بشكل بص حضرتك هو مزهر. اصلا قدرتهم، هم الجيل ده ذكي جدا ولماح وبيفهم. هتلاقي مثلا احنا عندنا طفوله مبكره من سن 6 سنين دلوقتي ممكن تقعد بتعمل حوار مع الطفل ده، درجه ذكائه عاليه. الذكاء العالي ده مش بيبقى في المفهوم الصح، هو رايح اتجاه تاني. ذكاء عالي بس في اتجاه تاني. هنا دور الاب والام والمدرسه والمعلم والمعلمه، مش دورهم انهم ياخدوا هذا الذكاء للاتجاه الصحيح؟ يا ريت. لكن ده ما بيحصلش. اتمنى ما بياخدوهوش في الاتجاه الصحيح. أنا أتمنى ولا مقصرين قوليلي يعني أتمنى ما أنت أصل كلمة أتمنى دي بمحيرة يعني أتمنى دي معناها أني ما بيحصلش دور المعلم مش في توصيل المادة اللي بيعلمها بالعكس إحنا لما بندرس مادة إحنا زمان لما كنا بيدرس لنا العربي كنا بيقول لنا ده الدرس إيه اللي استفدته ما الذي تعلمته من الدراسة كويس كان المدرس يشرح لنا ده أهم من الدرس أنا دلوقتي مش مهم عندي إن غير إن الطفل أو يبقى حافظ ويخش الحفظ يحطه في الامتحان آفة التعليم التلقين والحفظ هات خريج جامعة دلوقتي وسأله سؤال في أي حاجة ثقافية أو علمية هيقول لك مش عارف طيب ما يفتح السوشيال ميديا يا ريت فيعرف منها يعرف منها فياخد المعلومة الغلط زي ما انت بتقول طيب يعني الأب والأم لهمش دور في تصحيح هذه المعلومات الأم والأب بيبقوا الشباب لما بيوصلوا المرحلة دي أنا عايز أقول لحضرتك يعني مفاجأة إن الأب والأم بيبقوا العدو الأول والأخير بالنسبة لهم بيحسوا إن هم عايزين يدوهم خلاصة علمهم هم مش العلم الموجود دلوقتي وطبعا علم الاب والام هم بيقولوا عليه علم قديم ده قديمه كويس فلا احنا دلوقتي هم مش عايزين ده هم بيقاوموا ده واحنا برضو بنقول للام والاب قبل ما تتكلموا في موضوع ابداوا خدوا فكره عن الدنيا بره ماشيه ازاي وحدودكم من المجتمع اللي انتوا عايشين فيه الحالي مش اللي فات عشان تقدروا تساعدوا لك والله الاب والام دول في حيره شديده والله الله يكون في عونهم يعني قولي لي انت الحقيقه خطفتينا زي ما بنقول في بدايه اللقاء لقضيه مجتمعيه ساخنه قضيه علاقات الاجيال قلت الجده والام القديمه والام الحديثه لكن يعني انت استشاري إرشاد أسري يعني برضو تعريف الإرشاد الأسري إيه علميا يعني الإرشاد الأسري إحنا بنحاول نفهم الناس إيه هي القواعد اللي ممكن يمشي عليها إزاي أنا أحكم على المشكلة لما تظهر في بيتي إزاي الزوجة تقدر تحافظ على بيتها إزاي الزوج يقدر يقدر مجهود مراته ويقدره إزاي إزاي إزاي تعالوا يسألونا وكل ده بيجاوبوا من خلال الكتب السماوية والدستور الإلهي اللي ربنا حطه لنا وإحنا ماشيين عليه يعني ما بنخرجش برا القواعد بس بنعرف نأهل العادات والتقاليد للحياة اللي إحنا عايشينها دلوقتي بحس إن إحنا نبدأ نرشدهم بالطريق الصح اللي يمشوا عليه. طيب عشان يعني أبقى أنا بعمل في مجال الإرشاد الأسري لازم أدرس إيه علميا؟ لازم مكونات العلمية يكون شكلها إيه؟ لازم تكون نزلت وسط الناس وشفت مشاكلهم وقدرت تعرفها كويس. قبل ما أنزل وسط الناس إيه الأكاديمي العمل الأكاديمي اللي المفروض أعمله واشتغل به؟ وادرسه عشان اهيئ نفسي لهذا المكان يعني عشان اصل كلمه مرشد نفسي دي كلمه تعتبر حديثه الى حد ما مش كده فازاي انا اكون نفسي وابقى مرشد نفسي هل اكتفي بمجرد دراسه جامعيه ولا هناك مراحل اخرى من الدراسه لازم اكتسبها عشان ابقى مرشد نفسي وعشان يليق بي ويؤهل لي هذا لاني اقوم بهذا الدور في المجتمع واواجه مشكله المجتمع تسمح لي أقول لك بدايتي بدايتك طبعا ما أنا بسأل عشان كده أنا من خلال كيان تدريبي كنت الحمد لله كنت بتشرب برقصته كنت بعمل في تأهيل الشباب للعمل لسوق العمل تأهيل الشباب بس دي قضية العمل دي غير النفسي مختلفة تماما أنت دارسة علم نفس أولا يعني خريجة علم نفس أنا واخدة دكتوراه في علم النفس وقبليه كان معايا دكتوراه في إدارة الأعمال يعني أنت بدأت بإدارة الأعمال اللي هو تأهيل الشباب من خلال عملي لتأهيل الشباب لسوق العمل فكان لازم ان انا اتعامل مع الشباب بصوره مباشره من خلال الدراسه اللي بقدمها لهم ففوجئت ان في تفاوت كتير في قدرات الشباب لفت نظري جدا ليه الشاب ده قدراته اعلى وليه قدراته وليه ما عندوش قدرات وليه حد متفوق وليه حد عايز اعرف ايه السبب فبدات اتكلم معاهم بدات احس ان في عند كل واحد مشكله ومشكله غير الثانيه الموضوع استهواني جدا عايز افهم عايز اعرف مش قادره ادرس حاجه من غير ما افهم طبيعه الشخص اللي قدامي فاتجهت بقى لايه لدراسه علم النفس الدبلومات اللي انا درستها كلها لقيت نفسي درست دبلومات كتير جدا بحيث ان انا اقعد مع الشاب من غير ما يتكلم من نظرات عينيه ببتدي استشعر قبل ما اروح بيكي برضو الارشاد النفسي والارشاد التربوي لازم اسال إدارة الأعمال يعني أنت كنت متخصصة في إدارة الأعمال وليس إدارة البشر أيوة. يعني ايه الفرق بين إدارة الأعمال وإدارة البشر؟ إدارة البشر طبعا بمختلف الفئات والطبقات. أيوة. وبعدين بدأت تكتشف في مشكلات في الذكاء، مشكلات في التعامل، يعني برضو لازم نفرق بين إدارة الأعمال فيه. عشان كنت أنت صاحبة مديرة مؤسسة إدارة مؤسسية، إدارة مؤسسية خاصة بالتدريب والتأهيل كويس والاستشارة. فبدأت إن أنا بدرس بنفسي، أنا دكتورة فبدرس بنفسي من خلال تدريسي لإدارة الأعمال والتنمية البشرية والسوفت سكيلز وكل وتدريب الوتي أوتي. فأنا عايز أفهم ليه القدرات دي بتختلف في العنصر البشري أصلا. أنا عندي شغف للموضوع، عايز تكتشف أسباب التفاوت في القدرات. ليه أنا بدرس لك نفس الدراسة وبديك نفس المعلومات وبحطك على التراك المظبوط، ليه في الاختلاف ده في القدرات؟ فبدأ عايز أعرف. وبعدين انا اولادي، فكان ده يهمني برضه عشان ابتدي يعني اعرف ده مع اولادي، عايز اشوف الدنيا شغلي اللي واخدني ده ليه ما خلانيش ادخل في طيب كده. بدات تبحثي عن اسباب تفاوت هذه القدرات. السبب الاول ايه السبب الاول؟ الاسره. برضه نرجع للاسره، الاسره الام والاب، نقطه البدايه. نقطه البدايه يعني السبب الاول اسره. اسره مش مساله اقتصاديه مثلا، مش اسباب اقتصاديه. لا، أسرة. التربية. أسلوب التربية. التفاوت بقى، لا في شخص دايما حاسس انه حزين ومتوتر وما عندوش ثقة في نفسه فما بيستوعبش. في شخص عنده اندفاعية، في شخص عنده تعصب، في شخص عنده تنمر. طب كل ده ليه؟ ارجع بقى للأسرة. هتلاقي السبب. يعني الأسرة هي السبب في كل هذه الصفات، سواء صفات موجبة او صفات سالبة الأسرة. طيب رحتي ناحية الأسرة تدرسيها؟ طبعا. يعني خدتيها في مجال دراستك أيضا؟ طبعا. دخلت وعملت أبحاث كتير ودراسات كتير. عناوين هي الأبحاث دي بالنسبة للأسرة؟ أنا عاملة بحث حلو قوي اسمه حالة نفسية لا شعورية اسمها النقوص. للنقوص التراجع؟ لا مش التراجع. النقوص ان انا ابقى متعرضه لموقف مثلا وارجع الاقي نفسي رحت ورجعت بالزمن جوه نفسي، عقلي بيرجعني. ده نقوص للداخل. بترجعني المرحلة انا كنت فيها حاسس بالامان. كويس. يعني مثلا تلاقي البنت مثلا بعد مثلا ما تكبر مثلا عندها 12 سنه رجعت تاني ماما نايميني، ماما لبسيني، ماما امسكيني. طب ليه؟ طب ده ليه بيحصل؟ لان مثلا هتلاقي الام جابت طفل تاني وبدات انها تستغنى عنها، فحس ان هي ملهاش وجود فعايزه تثبت وجودها. نجحت بقى وامان. هتلاقي الام مثلا كل ما جوزها يشخط فيها او يحصل اي مشكله بتعيط. هي ما بتعيطش من المشكله، هي بتعيط لانها بتفتكر مرحله كانت فيها بتشوف الحب والاهتمام والطبطبه، ده مش موجود دلوقتي. كل ده احنا بنشوفه. ليه لما بيكون مثلا الست بتكبر في السن او راجل بيكبر في السن دايما تحس ان هم بيتوهموا وبيقولوا حاجات مش موجوده ويقولك شفنا كذا وعملنا كذا، انت هنتني انت زعت، وده ما بيحصلش. لا ده بيبقى اسلوب جذب انتباه عشان عايز يرجع المرحلة حاسس ان اللي عايزينه محتاجين له. طب في بعض الشباب احيانا انا بلاحظ انه بيبقى عنده عصبيه شديده. يعني اي اقتراب منه يثور. ده سببه ايه؟ ده تراكمات نفسيه. من ايه؟ من اي حاجه بتحصل له بقى، هو ما بيعرفش يعبر فبتدي يعمل لنفسه تراكمات تراكمات تراكمات. ممكن يتعصب على شيء غير الشيء اللي هو مضايقه. بيتعصب منه. طب كيف نخرج الشيء اللي هو مضايقه بقى؟ انا بقول ونناقشه معاه. سيبوه الاول لغايه لما يهدى يتنفس. احنا كلنا بنتنفس صح؟ كويس. لازم التنفس، ان احنا ننفس، رئة تتملي بالاكسجين ونقعد حاله من حالات الهدوء. ونسيبه ونناقشه. نناقشه ازاي؟ في اي وقت؟ لا، في وقت هو شويه كويس في متقبل عايز. ولما بنناقشه ما بنناقشوش عن طريق ان انا بديك امر ان انت تعمل ده او ما تعملش ده. لا، هنا بقى دور الام الحنينه الكويسه اللي بتطبطب، يا حبيبي قول لي ايه اللي مضايقك. طيب دكتوره امال، انت مريتي بهذه التجربه مع الشباب اللي كنت بتختبريهم للتوظيف، يعني في اختيار الوظائف كبير. هل فعلا منهجك نجح في إخراج يعني كل هذا الألم النفسي، أنا بسميه الألم النفسي، من الشباب ويعني وضعهم في الطريق الصحيح؟ هل نجحت هذه التجربة؟ بنسبة 70%. طب ازاي نجحتي؟ يعني عرفتي تسمعيهم، عرفتي تعالجيهم؟ احنا كده بنبتعد عن العلاج العضوي، العلاج الطبي، العلاج الكيماوي. احنا بنتعالج بالارشاد. احنا بنتعامل بحاجة اسمها العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT، اللي هو العلاج بدون أدوية. ده بيكون عبارة عن تمارين وجلسات نفسية بنقدر نخرج كل الضغوط اللي جواه. كويس. بس شرط أساسي أو اللي أنا أقدر أحققه في المقابلة الأولى إن هو يتقبلني. لازم القبول في الأول. طبعا لازم يكون في قبول، فأنا بقدر إن أنا أسيطر على تفكيره وعلى أحاسيسه ومشاعره. مجرد إن هو يقعد ويتكلم يعمل تفريغ وجداني للي هو فيه، بيبتدي يهدى خالص ويرتاح ويبتدي يستوعب بقى. طيب، نقلة مش كبيرة، مفيش فجوة بين إدارة البشر وإدارة الأعمال، ولا انت شايفها كبيره؟ لا طبعا كبيره. ازاي؟ انت بتتعامل مع نفس، بتتنفس وبتعيش. اداره الاعمال انت عارف دي حاجات صماء، بتشيل هنا تحط هنا، عمل دراسه جدوى بيتعمل. انما اداره البشر دي حاجه يعني كبيره جدا، ان انت تقدر توصل لجزء من يعني تاسيس او تفكير النفس البشريه اللي ملهاش اي تفسير حتى وقتنا هذا، حتى مع اكبر علماء النفس. طب انت وضعتي اداره الاعمال جانبا ورحتي لارشاد يعني ركنتيها زي ما بنقول، حطيتيها كده في درج واغلقتيها وبدات تشتغلي في ايه؟ اهم الدراسات اللي انت عملتيها عشان تحصلي على خدتي دكتوراه بيقولي في الارشاد النفسي. ايوه. ايه اهم يعني المواد اللي حصلتيها؟ نوع الدراسات. نوع الدراسات، انا عملت كتير من الابحاث عن طريق تقبل المشكله وازاي ان انا اعالج المشكله، ازاي امسك الحاله واعمل لها برنامج كامل اقدر اتعامل معاها فيه منذ بدايه المشكله، ما قبل المشكله. انا بجيب الاساس وابتدي اصمم. هل عدت مره اخرى الى قسم علم النفس عشان تدرسي؟ طبعا. يعني رحت اداب علم نفس؟ درست بس ما رحتش. درست ازاي؟ درست كده على دراسه حره؟ لا دراسه حره. انا عامله حوالي 13 دبلومه في علم النفس والارشاد التربوي والارشاد النفسي. ده اهمي ان انا اخد ماجستير، وبعد الماجستير اخدت واكاديمين اعترفوا بيكي. الحمد لله. يعني ناقشوكي اساتذه علم النفس. طبعا. يعني ده مهم، لانه احيانا انت مثلا بتقابلين مثلا شخص يقول لك انا مرشد نفسي. طب يا سيدي اهلا بيك، درستي ايه؟ درست ايه بالظبط؟ لا درست انا عملت الحمد لله ماجستير ودكتوراه وعملت ابحاث كتير، بحيث ان انا يوم ما اقعد مع حاله اقدر ان انا اقدم لها الاتجاه الصح. الابحاث اكتفيتي فيها بالابحاث على الشباب، ولا مثلا خدت جانب الطفوله، خدت جانب اللي احنا بنسميها المرحله السنيه المراهقين، ثم بعد ذلك الشباب اللي مقبل على الجواز او حديثي الزواج؟ لا، انا بداتها الاول بمشكلات الاسره في الاول خالص، على اساس انها البنيان الاولاني في المجتمع. بدات من اول مرحله الطفوله، وبعدين بدات اسس نظريات جديده للتعامل. نظريات كويس. ازاي ابتدي اتعامل مع الحاله؟ وبعد كده طب ما تقولي لنا النظريات دي عناوينها كده. طيب، انا عندي نظريه الرهاب العائلي. الرهاب؟ ايه الفرق بين الرهاب والارهاب بقى؟ لا الارهاب ده الحروب. انما الرهاب اللي هي السيطره القاسيه والضغط النفسي اللي بيسبب سيطره الام او الاب المفرطه، اللي ما فيهاش نقاش، اللي بتجيب حاله من حالات فقدان الثقه مش بنقول عليه عزل، لا هو بيكون حاجه كده اكتر من العزل، حاجه كده اسمها الانفصال في جزر لوحدهم، تحس ان كل واحد في البيت قاعد. ده كله نتيجه الرهاب الأسر. طبعا. وحالة فقد، وحالة دايما تحس ان الشخص. والرهاب ده بيجي بشكل ايه؟ يعني ضرب معاملة قاسية، ومعاملة قاسية، وجواه نوع من انواع ترشق بالاشياء الموجودة. يعني ممكن في ناس تشتبك كده طبعا كتير. دي اول نظرية، الرهاب الاسري. نظريات العائلي. طيب، نمرة 2. الاذى النفسي. الاذى النفسي. ان في مجموعه او من خلال الدراسات اثبتت ان في مجموعه من الشباب والشابات بيتجهوا لان هم يعملوا اعمال منحرفه ويؤذوا نفسهم علشان الاذى ده يترد على الام والاب اللي ضايقوهم. انا برد لك بايذاء نفسي في عشان فيا. يعني انا بأثق فيا عشان انت تتضايق بالظبط. عشان ممكن يوصل مرحله اسمها انتحار نفسي عشان خاطر انا اذيك عشان انت تتضايق ويخيب املك بقى. في حاجه تانية، عقوق الاباء للابناء، دي قديمه، دي مش عقوق الابناء للاباء، لا عقوق الاباء دي قديمه يعني نسمع عنها من التاريخ العربي. طيب كويس. ايه عقوق الاباء الايام دي؟ يعني عقوق الاباء ان هم بيحاولوا يسيطروا على اولادهم، ده بس ده قليله مش كتيره، بيحاولوا يفرضوا عليهم قوانين ورولز معينه هم ما تناسبهمش ولا تناسب الحاله اللي هم عايشين فيها. زي الاب مثلا اللي يسمي ابنه اسماء غريبه ما تنفعش. دي في التاريخ العربي كانت محل الانتقاد. مش هتدرس الدراسه اللي انت عايزها. مش فبيخرج يعمل عمليه انحراف سلوكي على طول. ومحدش يقدر يسيطر عليه بعد كده. كنا عملنا كل ما يتفادى وبينت كل ما يتفادى الى الاسوار الحديديه اللي هي الطلاق. الطلاق، لا انا قبل ما اروح للطلاق لازم عملنا كتير. يعني انت قبل ما نصل للطلاق مرحله ما قبل الزواج، يعني انت اكيد عملتي دراسات على كيفيه اختيار شريك الحياه بدون الطريقه اللي انت اشرت اليها في بدايه السهره، انه يعني بعض الشباب وبعض الفتيات المساله بالنسبه لهم زي ما انت قلتي طرحه بيضه وفرح ولمه الاصدقاء ثم تزول الفرحة وتنتهي المشكلة. كيف أتفادى هذا؟ إزاي أعد هؤلاء الفتيات وهؤلاء الشباب ليه؟ يعني مسؤولية الزواج الحقيقية اللي احنا حسينا بيها كلنا يعني. طيب هل عملت دراسات على هذا؟ طبعا وقابلت طبعاً. ناس كتير جدا كتير. اسمح لي أقول لحضرتك بس الأول يعني إيه زواج؟ ايه زواج احنا عندنا المفهوم النفسي يعني بالمفهوم التربوي. دلوقتي لما بنيجي نتجوز اول حاجه بنعتمد عليها ايه؟ الحب. والحب محله القلب. والقلب متغير. متغير المشاعر. طبعا يا مقلب القلوب. بالظبط كده. فبنقول ايه اول لما بيتجوزوا؟ القلب مشاعره بتتغير. كويس. بنقول ايه لو ما قدرناش قبل الزواج نحقق حاجه صغيره كده اسمها الموده؟ مش هنكمل. المودة. هناك فارق بين المودة والحب؟ طبعا. فارق بين المودة والرحمة؟ المودة طبعا. هقول لحضرتك الفرق بين الكرام دلوقتي. الفرق بين الحب والمودة، الحب اللي هو المشاعر المتقلبة في القلب وتوهج المشاعر بقى الجو اللوف اللي بيعيشوا فيه. المودة هي الحب بدون مشاعر، في بيننا مودة، في صلة، في تواصل. بعد المودة لو اتحققت تتحقق الرحمة. أنا برحمك. في بقينا إحنا هنا نقول إيه؟ الرحمة خبيئة المودة. صح. لو تحققت المودة بتتحقق الرحمة. ولو الرحمة تحققت بتتحقق السكينة. نيجي هنا نقول إيه؟ السكينة خبيئة المودة. خلاص. كل دي أسباب يقود بعضها إلى بعض. إلى بعض. درجات عشان كده بتلاقي اتنين كبار قوي في السن وعواجيز قوي وبينهم حب وارتباط غير طبيعي. دي نسميها السكينة. السكينة. بعد هذا العمر الطويل. بعد هذا العمر الطويل. السكينة خبيئة المواد. كويس. تيجي بقى للي لسه ما اتجوزتش وعايزة تقولي ها أنا بحبه. لا. أولاً شوفيه هيتحمل صدمة وموقف معاكي ولا لا. شوفيه هيتحملك في وقت عصبيتك ولا لا. شوفيه هيقدر يكون قوام عليكي ولا لا. تناقشي معي عرضيه لأكتر من موقف. قوام بعضهم وبعضهن بيفهمها على انه قوام يعني قادر على الانفاق. القوامة شيء مختلف تماما الا من رحم ربي. وقلنا القوامة هي الاحتواء. الجزء اللي بيحمي الحماية. بيحمي الحماية. الحماية. حلو التعبير ده. بيحمي الحماية نفسها. هو ده القوامة. مش قائم. مش موثق. لا، لان الست الشاطرة اللي قادرة على انها تعيش بمية جنيه او بمليون جنيه قادرة على انها تعيش بجنيه. عشان حبة الحياة. حب الحياة بيديك الطاقة والقدرة ان انت تعيشها باي طريقة. جالك يا دكتورة امال ناس مقبلين على الزواج وقعدت معاهم وشرحت لهم هذه الافكار، شرحت لهم هذا المنهج في الزواج وتمت التجربة بنجاح ولا خرجوا من عندك ثم تزوجوا ثم حصلت الايه ما يحصل هذه الايام بكثرة؟ يعني هي بدأت بنجاح، في معظمها ما تمش بنجاح، لان لما تعرضوا للمواقف اللي احنا قلنا عليها دي ما قبضوش خير. لا كانوا عايشين بس في دور الحب، بس احنا بنفوقهم نخرجهم شوية من مشاعر الحب عشان عينيهم تشوف الحقيقة، ان الشخص ده هيلازمك طول الحياة، الشخص دي هتعيش معك طول الحياة، هل هتبقى قادرة على انك تتحملها؟ لكن انا الحقيقه كمان لازم اسالك عن انه هم كمان كاجيال مقبلين عليكي، يعني بيمروا بتجربه انهم يسمعوك كويس ولا برضو واخداهم ال... لا لا لا، بيحبوا ده جدا، بيحبوا يسمعوه جدا، وبعدين عشان كمان انا بديهم الفرصه ان هم يتكلموا واعرف هم عايزين ايه بالظبط واقدر اوصلهم للنقطه دي ازاي، فبيكون حابينها جدا. طيب اذا وقد حدث الزواج، ليه احنا ملاحظين ان نسبة الطلاق عالية للغاية في المجتمع المصري؟ وده خطر طبعا. طبعا خطر جدا، وظاهرة منتشرة جدا جدا جدا. ويعني انا من الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده كتير، لان احنا دورنا ان احنا يعني ما نسمحش بده ان هو يحصل. بس هنعمل ايه؟ الزوجة اكتشفت بعد الزواج مثلا ان زوجها بيشرب مخدرات، طب ما كانتش ما بدأتش صح. لزوجها مثلا هتلاقي ان سيطرة الام على الابن او سيطرة الام على البنت بعد الجواز، هتعمل ايه؟ افهم من كده انك بتنصحيهم بانه الام والاب يرفعوا ايدهم؟ طبعا، لان انا الحقيقة استضفت قبل كده لايف كوتش وقالت لي انه سبب رئيس في أسباب الطلاق تدخل الأم من الجهتين، صح، أو تدخل الأب، الأب من الجهتين. دي حقيقة. وقالت حقيقة، قالت عبارة أنا لازم أسألك عليها: أغلقي عليه وعليك باب غرفة النوم في مشاكلكم. طبعا. طبعا. قالت كده وأنا الحقيقة طبعًا أخذتها منها يعني. لا طبعا. طبعا. وقلنا أن في سور حواليك ما حدش يختارك، ولا أنت تختاركي البرا ولا اللي برا يختاركوا. عشان تنجحي او عشان تنجح، عشان يعني ما عشان الشباب ما يزعلش يقول انتم مركزين على الفتيات بالعكس احنا بنقول انت اللي قوام وانت القائد هنا. يعني بره انت القائد، انما جوه هي القائده، جوه البيت هي القائد. على فكره المراه المصريه من ايام يعني زمان قوي هي جوه البيت في القائد، وفي المجتمعات كلها، يعني في الصعيد مثلا او في مجتمع الدلتا المرأة جوه البيت هي القائد وهي المدبر، وهذا هو السبب الرئيس في نجاح طبعاً تجربة الأسر اللي انتجت القادة والزعماء. الأم لما تكون قائدة او الزوجة لما تكون قائدة بتعرف تدير او تديها السلطة وتسيبها، بتعرف تدير كويس جدا. لما تحس بالاحتواء والأمان بتعرف تدير كويس جدا. لما حصلت لها مشكلة ما بتعرفش يعني تقوم بالأسرة. لو سألنا وقلنا مين مصدر السعادة في البيت، الزوجة ولا الزوج، هنقول ايه؟ الاثنين. انا في الرأي كده. لا انا مش معاك. ليه؟ لا هنقول الراجل. يا طبعا. رغم كثير قال انه المرأة هي المصباح، مصباح السعادة. قلنا مصابيح البيوت ونورها وقمرها وكل حاجة. بس هقول لحضرتك حاجة. تعالى كده وبص للدايرة دي من جوه. الزوجة هي جوه وقاعدة، ادخل عليها وانت بتضحك في وشها. طبعا هتلاقي بار فجر في البيت، سعادة وضحك وكل حاجة. ارسال واستقبال. تعالى خش وهي قاعدة ومبسوطة كلها، دخل طب بتكلمه خلاص، هي ما بتعتقدش ان ده حصل له مشكله بقى على الزوج. لا طبعا. احنا يعني تقول لك ده هو مكشر في وشي ليه، ويا مصيبتنا بقى لو جاله تليفون وخد التليفون وضحك وهو بيتكلم. بس خلاص بقى كده دخلنا في جو حلو قوي. فهو مصدر السعاده، مش احنا قلنا القوام؟ انت القوام. ادخل وشوف، لو عملت حاجه يعني او الارسال بتاعك كان سيء، ما تطلبش منها ان هي تحقق لك السعاده الزوجيه، لان هي عامله زي البسكوت. هي المستقبل، هي المستقبل، هي وانت المستقبل. وانت المرسل لرساله بالزبط. السعاده. فانت ارسل خير هتلاقي خير، والله ارسل شر لا يحمد. لا احنا الحقيقه. طيب سؤالي الاخير ليكي برضو، ان في بعض الفتيات يعني بيستعجلنا الزواج، يعني واحده مثلا قابلتني قالت لي انا 25 سنه ودكتوره ولسه ما اتجوزتش. اقول لها ايه؟ دكتوره وجميلة وناجحة وتقولي لسه ما اتجوزتش، أصلي صحباتي مرتبطات، أقولها إيه؟ صحباتي مرتبطات؟ آه يعني مرتبطين على الزواج، على بعد خطوة من الزواج. أنا ما حدش وهي طبعا مشغولة في العلم والدراسة والأبحاث وتعالى، أقولها إيه؟ لا هقولها. هل دي مستعجلة فعلا؟ اه طبعا ما كانتش مستعجله، ما كانتش هتقول لك. بس 25 سنه ده استعجال؟ لا مش استعجال. اه احنا عندنا لغايه 28 و27 و28 و29. كويس. بس نقول لها هنا بقى ايه؟ نقول لها ايه؟ لها ورقه وقلم وتقفي كده على جنب وتكتبي مواصفات شريك حياتك. أيوة. وتقولي هتقبلي ايه اللي ممكن تستغني عنه وايه اللي ممكن ما تستغنيش عنه خالص، يعني اللي ممكن تتناسيه او تستغني عنه وايه اللي ممكن ما تستغنيش عنه، وركزي على اللي ممكن ان انت ما تستغنيش عنه خالص، وشيلي كل الباقي ده خليه على جنب شويه لغايه ما نبقى نشوف له بعد كده او نحققه، احنا بقى نحاول نحققه. وركزي على 3-4 حاجات هتلاقي كتير قوي، فتحي بس عينيكي شويه هتلاقي. واقتنعي، خلي عندك قناعه. على فكره في ختام هذا الحوار انا بسال، انا بقول للناس الفتيات الجميلات اللي ممكن يكونوا بيسمعونا دلوقتي، هاتوا ورقه وقلم واستمعوا الى هذه النصائح الجميله الرقيقة المفيدة من ضيفتنا الدكتورة أمال حسين، استشاري الإرشاد الأسري والتربوي. والحقيقة أنا يعني بسألك أقول لك يعني نرجوك أنك تجي لنا باستمرار عشان نفتح تليفون وخط مباشر مع المستمعات وخاصة الشابات على الهواء لمناقشة هذه الشؤون الصغيرة، الشؤون الصغيرة اللي عايشة بيننا وفي حياتنا. احنا بنشكرك على انك اتيت الينا لسيد البرنامج العام، ونتمنى ان نلتقي دائما على خير. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. الاسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.